بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من الأصول. إذا بيعت، تقدم بيان الأصل الأول وهو الأرض وما يتبعها، والأصل الثاني وهو الدار وما يتبعها، وهذا الأصل الثالث وهو الشجر. فإذا باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته للبايع، لأنه أصبح عينا مستقلة باردة فلا تدخل في البيت، وإنما تكون للبايع، إلا إذا شرط المشتري أن تكون الثمرة المتشققة تابعة للأصل. وهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرتها للبايع، يعني لا تدخل في البيع إلا أن يشترطها المبتاع، يعني المشتري. إذا شرطها المشتري فإنها تكون له تبعا للشجرة، تبعا للنخل. ويقاس على النخل كل الأشجار التي لها ثمر إذا بيعت الأشجار. نعم. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجداد. ويكون مبقا، يكون للبائع ويبقى على الشجر إلى الجداد، إلى أن يصلح أخذه، لأنه إذا أخذ قبل الجداد لم ينتفع به، فيبقى الشجرة للمشتري وأما الثمرة فهي للبائع، فتبقى إلى أوان أخذها وإخلاء الشجرة منها، وهو الجلال. نعم. إلا أن يشترطه مشتر. إلا أن يشترط المشتري الطلع الذي قد تشقق وعبر، فإنه يكون له تبعا للشجرة، بقوله إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. هذا واضح. نعم. وكذلك شجر العنب والتوت. يقاس على النخل، على النقص إنما جاء في النخل، ويقاس عليه كل ما كان في معنى، والأشجار المثمرة على خمسة أنواع. النوع الأول ما ليس له غطاء، طلع ليس عليه غطاء ولا أكمام ولا شيء، وهذا مثل العنب، مثل التوت، فهذا من يخرج إلى أن يؤخذ وهو ما عليه غطاء، فهذا يتبع الشجرة، يتبع الشجرة. ويتبع البايع، هذا يتبع البايع وليس هو للمشتري، لأنه عين مستقلة غير السجارة، فيكون للبايع. الثاني ما معه أو عليه رضاء يستمر معه حتى يؤخذ، وذلك كالرمان. الرمان من حين يخرج إلى أن ينضج وغطاؤه عليه، هذا أيضا للبايع وليس للمشتري إلا بالشرط. الثالث ما عليه غطاء ينشط عنه، ما عليه غطاء ينشط عنه. الرابع ما عليه غطاء ينشط عنه كالنخل، كثمر النخل، ومثلا البطيخ أول ما يثمر يطلع في أكمام ثم ينفتح الجهر ويظهر منه الدبة ونحوه. الجرع أول ما هو جهر مغلف ثم ينفتح هذا الجهر المغلف وتنعقد الثمرة، فهذا أيضا ما دام أنه لم ينفتح فهو مثل النقل للجارس إلا أن يشترطه المبتاع. والخامس ما يظهر زهرا في أول الأمر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر، يناثر الزهر وينعقد الثمر، فهذا قبل أن يتناثر الزهر للبايع. وإذا تناثر الزهر وانعقد هذا قبل أن يتناثر الزهر وينعقد الثمر لكل المشتري تبع الشجرة. أما إذا تناثر الزهر وانعقد الثمر فإنه يكون للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. هذه أقسام الأشجار التي تباع. نعم. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مضطا إلى الجدال إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت. كذلك شجر العنب والتوت مما ليس عليه غلاف، مما ليس عليه غلاف فهو للبايع إلا أن يشترطه المشتري. نعم. والرمان. الرمان ما عليه غلاف يستمر، يستمر معه إلى أن يقطع ويؤخذ. نعم. والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشك. ظهر من نوره النور الزهر، النور هو الزهر، يظهر أول ما هو زهر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر. قبل تناثر الزهر هذا للمشتري، وبعد تناثر الزهر هذا للبايع. نعم. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. نعم. وما خرج من أكمامه أول ما يظهر زهر، كذلك التفاح أول ما يظهر زهر ثم يتناثر وينعقد الثمر. قبل تناثر الزهر يكون للمشتري، وبعد تناثر الزهر يكون للبايع إلا أن يشترطه المشتري. نعم. وما خرج من أكمامه الوردي والقطن. هذا المغلف الذي يكون عليه أكمام ثم تتفتح هذه الأكمام ويظهر، هذا مثل النخل. نعم. وما قبل ذلك والورق كالمشتري. والورق يعني وما قبل ذلك أي قبل تفتح هذه الأشياء، وورق الشجر هذا للمشتري. نعم. الورقي المشتري لأنه ليس ثمرا. نعم. وما قبل ذلك والورق فلمشتري. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لما خلص من بيع الشجر الذي عليه ثمر ومن يكون له الثمر بعد عقد البيع تصير بذلك انتقل إلى بيان متى يجوز بيع الثمر وحده، لأن الباب أول الباب هكذا الباب بيع الأصول والثمار، انتهينا من بيع الأصول انتقلنا إلى القسم الثاني وهو بيع الثمار بدون الشجر، بيع الثمار دون الشجر. يجوز بيع الثمار كثمر النخل، ثمر العنب، ثمر التوت وجميع أنواع الثمر يجوز بيعه، لكن لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه، لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه ويصلح للأكل، أما قبل أن يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه منفردا عن الشجر، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وبدو صلاحها أن تحمر أو تصفر، النخل يحمر أو يصفر، فإذا بدأ الاحمرار في ثمر النخل أو الاصفرار جاز بيع الثمرة، وقبل ذلك لا يجوز لأنها لا ينتفع بها. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، هذا الشرط، لا يباع ثمر دون الشجر إلا إذا بدا صلاحه، وصلاح كل شيء بحسبه، صلاح كل شيء بحسبه، والضابط في بدو الصلاح هو أن يصلح للأكل، أن يصلح للأكل، والعلامة التي تدل على صلاحيته للأكل تغير لونه بالاصفرار أو بالاحمرار أو غير ذلك. نعم. ولا زرعا قبل اشتداد حبه، هذا الحبوب، بيع الحبوب يجوز أن يباع الزرع، يجوز أن يباع تباع الحبوب، يجوز أن تباع الحبوب قبل الحصاد وهي على سوقها، لكن بشرط أن يبدو بها الصلاح، أن يبدو فيها الصلاح بأن تبيض وينتهي نموها وتبيض، فإذا انتهى نموها وبيض لونها يسمونها الاستواء، استوى الزرع يعني تكامل نمو الحب وظهر عليه البياض بدل ما هو أخضر، هذا بدو الصلاح في الحبوب من الحنطة وغيرها، يجوز بيعه، هذا بيع الحقل قبل الحصاد. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه، اشتداد الحب، بدو صلاح الزرع هو اشتداد الحب، بمعنى انه يتكامل نموه ويتجمد بدل ان كان حظا يتجمد ويبيض، يسمى هذا الاستواء، استوى الزرع. نعم. ولا رطبة، رطبة ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو نعم انتهى من بيع الشرع وشرطه انتهى من البخور والخضروات بيع البخور والخضروات هي على قسمين ما يلقط الباذنجان ما يلقط الباذنجان و الثمار والذي يلقط يلقط ثمره هذا نوع النوع الثاني هو الجذع ليس له ثمر ولكنه من جذع كالكراث والرطبه الرطبه هي القطر الرطبه هي الجرثيم الرطبه هي الجرثيم ولا يباع ثمرها وإنما تباع هي للعلف هذا يسمى الجزات ما يجز فما يلقط يباع لقطة لقطة وما يجز يباع جزة جزة إذا كان يصلح للجزاز يباع وإذا كان يصلح للقاط فإنه يباع أما قبل ذلك فلا يباع لأنه لا فائدة فيه نعم ولا نعم ولا رطبة وبطل هي البرسيم نعم وبطل ولا قثاء الرطبة هي البرسيم تسمى بالرطبة تسمى بالأب نعم وبطل ولا قثاء ونحوه والبقل مثل سائر البقول كالحراث والفجل ولا قثاء ونحوه ولا قثاء القثاء معروف هو يسمون الخيار القثاء هو الخيار نعم كباذنجان دون الأصل الباذنجان معروف لا يلقط لقطات القثاء لقطات والباذنجان لقطات البطيخ لقطات قماط لقطات نعم كباذنجان دون الأصل نعم إلا بشرط القطع دون الأصل أما لو باعه مع الأصل وهو الأرض لو باع البقول هذه لو باع البقول مع الأرض فإنها تدخل تبعا ولو كانت لم لا تصلح للأكل تدخل مع الأصل أما إذا باعها منفردة فلا يجوز بيعها حتى تصلح للاستعمال نعم إلا بشرط القطع في الحال أو لا يجوز بيعها قبل لا يجوز بيعها قبل صلاحيتها للاستعمال إلا بشرط القطع في الحال إذا باع بشرط القطع في الحال يدفعها وينتفع بها إذا قطعت لا أما أن يشتريها قبل صلاحيتها يخليها في الأرض هذا لا يجوز نعم أو جزة جزة أو لقطة لقطة أي نعم يبيع الرطبة جزة جزة ويبيع الذي يلقط كل ما جهزت لقطة باعها ولا يبيع اللقطات المستقبلة ما يبيع عليها المحتاج بيعة واحدة إلى ويقول تأخذ منها كل ما إنها أنتجت تأخذ وكل ما أنتجت تأخذ هذا لا يصلح لأنه بيع معدوم بيع معدوم فلا يصلح بيع اللقطات المستقبلة وإنما تباع اللقطة البارزة الصالحة للأخذ لأجل انتفاء الغرض وانتفاء العوارض والآفات التي فعلت له قد يمرض قد يصاب هذا المزرع يصاب بأمراض ولا ينتج شيء وهو بائع ما يصلح هذا. أما إذا إنه باع اللقاط الجاهزة فالغرر مأمون في هذه الحالة، أو الجزاف الجاهزة الغرر مأمون. أما إنه يبيع جزاف مستقبلة ولقاط مستقبلة فهذا فيه غرر وجهالة، وقد يعرض لهذه المزارع شيء من الأمراض فلا تنجز. نعم. والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري. إذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه، وباع الحب في حقوله بعد استداد الحب، وباع اللقاط الظاهرة والجزات الظاهرة، فمن يكون عليه التخلية؟ لأنها تحتاج إلى مؤونة، الجداد تحتاج إلى مؤونة، الحصاد يحتاج إلى مؤونة، يأجر ناس يحصدون، ناس يجزون النقر، ناس يجزون البرسيم، ناس يلقون الثمر إلى الأشجار، يحتاج إلى مؤونة، منه عليه؟ يكون على المشتري، لأنه لتقلية ملك البائع، تقلية ملك البائع من ملكه، يكون مؤونة الحصاد، مؤونة الجداد، مؤونة اللقاط، كله على المشتري، لأنه لتقلية ملك البائع من ملكه هو. نعم. والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري، على المشتري لا على البائع. ولو قال للبائع ضاع النخل ترى هذيك تجد لي تدفع أجار العمال أو تحصد لي الزرع وتدفع أجار العمال، يقول لا، ما هو على البائع، على المشتري، لأنه لأخذ ملكه فهو على المشتري. نعم. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، إذا باع الثمر مطلقا ما قال تاخذها الآن ولا قال تخليه لما يتكامل، باع ثمرة النخل وسكت، ما قال تاخذها الآن ولا تخليها لما تجد، باع اللقاط والجزاف ولا قال تأخذها في الحال، التفت، أو شرط بقاءها، أو شرط بقاءها، فله ذلك، له ذلك، قال بشري أن نخل هذا، ثمرة النخل هذه، ولكن ترى بخليها لما الجدال، ولا بأخذها فيه، أو شرى الزرع، توه مسكت، قال بخليه لما أنه يعود إلى ما يأتي وقت الحصاد، فبخلي على أرضك لما يأتي وقت الحصاد حتى يصلح للأخذ تماما، فله ذلك، له أنه يشترك. نعم. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ، أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية عرية أو عرية، إذا اشترى اللقاط واختلط طلع لقاط جديد اختلطت معه ولا يدرى ما هو الذي للبائع ولا ما هو الذي للمشتري، أو شرى الجرثيم جزة ولكنه يتركه ونمى نمى بدل ما هو في الأول قصير صار الآن طويل، إنما صار اختلط ملك البائع ملك المشتري، وكذلك اللقاط طلع شيء جديد يفترض، ولا يمكن تمييز هذا من هذا. ماذا نعمل؟ يبطل البيع، يبطل البيع في هذه الحالة. أما إذا ما حصل شيء بقي، ولكن ما حصل أنه اختلط معه غيره، ولا نشا شيء جديد اندمج معه، هذا لا حرج فيه. نعم. أو عارية تنفع. أعيش. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء. نعم. أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا. نعم. أو جزة أو لقطة فنمتا. فنمتا يعني حصل بدل ما هي صغيرة صارت كبيرة بسبب السقي وبسبب أو خرج شيء جديد واختلط معها، فهنا لا يمكن تمييز ملك البايع من ملك المشتري، فصار مجهولا. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. حصل آخر مع ما بدا صلاحه. نعم. واشتبه ولم يميز. نعم. أو عرية فأثمرت. عرية، العرية سيأتي بيانها. عرية هي أن العرية هي أن يحتاج الإنسان إلى الرطب، يحتاج الإنسان إلى الرطب، ولا عنده دراهم يشتري رطب على رؤوس النخل، فجاز له الشيء. عنده تمر جاف، عنده تمر جاف، وهو يريد أن يأكل رطب مع الناس، راح تمره ما عنده دراهم، إلا أن عنده باقي تمر من العام الماضي، هل ينحرم أنه يأكل مع الناس من الرطب؟ الشارع رخص له في أن يشتري الرطب على رؤوس النخل في تمر جاف خرقا بقدر 5 أو 6 فأقل، لأجل الضرورة، لأجل دفع الضرر عنه، دفع الضرر عنه. الناس يأكلون رطب وهو يأكل شيء جاف عقب العام، ولا عنده دراهم، وده يتفكه مع الناس. الشارع الحكيم رخص له في أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف، هذا في الأصل لا يجوز، هذا في الأصل لا يجوز، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي، لكن رخص في العراية فقط في هذه الصورة فقط، واستثني من بيع الرطب بالتمر، استثنيت هذه الصورة لأجل دفع ضرر المحتاجين اللي يحتاجون إلى الرطب ولا عندهم دراهم يشترون، وعندهم تمر جاف يأخذون تمر رطب ويدفعون بدل تمر جاف بالخرص، بالخرص. هذا في الأصل ما يجوز كما سبق، عدم العلم بالتساوي، لكن استثنى الشارع هذه الصورة فقط لأجل حاجة الناس. نعم. فإذا اشترى عرية من هذا النوع يبي يأكلها، لكن تركها حتى جفت، تركها حتى جفت، انفسخ البيع لأنه ما صار، ما استعملها قمت الحاجة، فتعود إلى الأصل، الأصل المنع، وهو تبين أنه ما هو محتاج، فتعود إلى الأصل وهو المنع ويبطل البيع. نعم. أو عرية فأثمرت. أثمرت يعني جفت. نعم. بطل. صارت ثمرة. أثمرت يعني صارت ثمرة بدل ما هي رطب. تعرفون الفرق بين الرطب والثمر؟ ها؟ الرطب هو الشيء الرطب الجديد، وأما الثمر فهو الجاف القديم. نعم. أو عرية. صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبة، فإن لم تكن فثمرة. شوف ثمرة، إيش الفرق بينهم؟ رطبات يعني ثمر جديد، قري، فإن لم يكن فتمرة يعني شيء جاف عقب العام. نعم. أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. بطل البيع، بطل البيع، لأنه اختلط مال البائع مع مال المشتري ولا يمكن تمييز بينها، فيعود إلى الأصل وهو أنه للبائع، ويدفع الإنسان البائع أخذ من المشتري الثمن يرد عليه، يرد عليه ما أخذ منه ويرجع إليه ماله. نعم. بطل والكل للبائع، الكل للبائع في هذه الصور كلها. نعم. وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. إذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلقا، يعني بشرط القطع في الحال وبشرط بقائه إلى البداية. نعم. جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وبشرط التبقية إلى الجدال، يعني سواء شرط أنه يبقى إلى الجدال أو سكت يبقى إلى الجدال، فلا حرج في ذلك. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجدال. إيه نعم. ويلزم البائع سقيه، يلزم البائع سقيه إذا اشترى ثمر لخلق بعد ما بدا صلاحه، يسمونه العوام طاح اللون، اذا طاح اللون جاز البيع، وقال المشتري على ابيه يبقى الى ما الجدال، يقول نعم لا بأس، او سكت ما قال شيء يبقى الى الجدال، وعلى البائع سقيه لانه من تمام تسليم المبيع، لأن هذا من تمام تسليم المبيع، لأن البائع يلزمه تسليم المبيع، وهذا من تمام تسليم المبيع، فيلزمه سقيه، يجعب عليه اللي يثني عليه اللي يرتب له متينه يسقيه لما أنه يصلح للجدال. نعم. ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى السقي، أما إن كان يشرب هو بدون سقي على السيد والناس هذا باقي على ما هو عليه. نعم. إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن كان الأصل وهو الشجرة تتضرر بالسقي فيلزم البائع ولو تضرر شجرته، لأنه يلزمه تسليم المبيع تاما، وهذا من تمام التسليم. نعم. وإن تلف ضيافة سماوية. نعم، هذه مسألة، هذه مسألة من مسائل بيع الثمار. إذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو الصلاة وأصيبت بعد ذلك، أصيبت بعد ذلك وتلفت، هل هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ من ضمان البائع، لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما، فهي من ضمان البائع، وهذا ما يسمى بوضع الجوائح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وذلك بأن يشتري ثمر النخل بعد بدو صلاحه ثم يصاب بآفة سماوية ويتلف، يكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يستلمه استلاما تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. لما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه فتلف على رؤوس النخل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يضع الجائحة عن المشتري ويكون الضمان عن البائع. نعم. وإن تلف بآفة سماوية رجع عن البائع. بآفة سماوية، والآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيه، الآفة السماوية ما لا صنع للآدمي فيه، كان أصابها مطر أو برد أو برد شديد فتلفت هذه الآفة السماوية، أو احترقت بصاعقة، احترقت بصاعقة في السماء، فهذه الآفات لا تنعى للآدميين فيها أي من ضمان البائع، لأنه لم يسلم الثمرة للمشتري تسليما تاما، وإنما سلمه إياه بالتخلية على رؤوس النخل، والتخلية قبض غير تام، لا يتم القبض إلا بالجزاء. نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتري. أما إذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو فلاحها فأتلفها آدمي، فهو بآفة سماوية، وإنما أتلفها آدمي لأن أحرقها أو عمل عملا أتلفها، فإن المتلف يضمن، المتلف يضمن إن كان أجنبيا، إن كان المتلف أجنبيا فالمشتري بالخيار أن يضمنه، أن يضمنه الثمرة التي أتلفها، أو يرجع على البائع ويأخذ الثمن والبائع يرجع على المتلف، المشتري بالخيار بين أنه يضمن المتلف ويأخذ الثمن منه ولا يقول للبائع شيء، أو أنه يرجع على البائع يقول والله أنا ما استلمت والثمرة كذبت أتلفها فلان، فيضمنها البائع له والبائع يرجع على المتلف، يرجع على المتلف، وإن كان المتلف هو المشتري راحت عليه، إذا كان المتلف هو المشتري راحت عليه، وإن كان المتلف هو البائع فإن البائع يضمنه. إذن المتلف لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون أجنبي، وإما أن يكون هو البائع، وإما أن يكون هو المشتري. نعم. وإن أتلفه هو، فإن كان المتلف هو البائع ضمنها للمشتري، وإن كان المتلف هو المشتري تلفت عليه لأن هو الذي أتلفها، ليس على البائع شيء. وإن كان المتلف أجنبيا خير المشتري بين أنه يضمن المتلف ولا يأخذ من البائع شيء، أو أنه يضمن البائع والبائع يرجع على المتلف. نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها. طيب، الشارع علق جواز بيع الثمر ببدو الصلاح، هل الشجر كله يصلح جميع يوم واحد؟ لا، لا يصلح جميع يوم واحد، لكنه يصلح متتابعا. قالوا إذا بدا بعض صلاح الشجر فإنه يكفي، ولو لم يصلح الباقي، إذا كان من جنس واحد، فإذا صلحت النخلة جاز بيع البستان كله، حتى الأخضر اللي ما بعد مول يجوز تبع الذي صلح، لأنه في الغالب ما يتخلف، الغالب أنه إذا بدأ بعض الشجر يتلاحق بسرعة، ولأنه لا يمكن أنه لا يمكن أنه يصلح جميع، لا يمكن أنه يصلح جميع في لحظة واحدة، والتفاوت يسير، فصلاح بعض الشجر صلاح لكل ما هو من جنسه، لكل ما هو من جنسه دفعا للمشقة، وكذلك الشجرة الواحدة إذا صلح بعض ثمرها فبقية ثمرها تابع يجوز بيعه، يجوز بيعها، فلو ان الاحترار او الاحترار ظهر ببعض عنوان النخله دون البعض الاخر جاز بيعها اعتبارا بالذي صلح منها. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها، صلاح لها هي وصلاح لبقية النوع الذي في البستان نوع، ما إذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة كل نوع له حكم، فلا يباع نوع بصلاح نوع آخر، بل كل نوع له حكمه. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، ولسائر النوع من نوع مثلا الخضري الشجر الثومي، إذا أصلحت مقسومية كل المقسومية يباع، إذا أصلحت شجرة كل الشجر تباع، إذا أصلحت خضري واحدة كل الخضري يباع. هذه الأصناف اللي حنا نعرف، يمكن تعرفون أنتم أصناف أخرى ما نعرفها حنا، لأن النخل يختلف باختلاف المناطق، كل منطقة لها نخيلة معروفة. نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، عندنا الجنس والنوع، النخل جنس واحد كله على وجه الأرض، النخل كله جنس واحد، والجنس يشمل أنواعا، يشمل أنواعا، الجنس يشمل أنواع، النخل أنواع ما هو بنوع واحد، لكن هو الجنس الواحد كله على وجه الأرض كله، النخل هو النخل. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، هذا هو بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر، إذا الماء خضراء حمراء أو صفراء، قوله صلى الله عليه وسلم حتى تحمر أو تصفر، في رواية حتى تشقح أي يتغير لونها. نعم. وفي العنب أن يتموه حلوا، هذا المشكلة، العنب ما هو بيتلوه، يعني هو لون فوق أخضر دائما ولا أحمر دائما، ما هو بيتغير لونه، فلماذا يعتبر بدون صلاحه بالطعم، يعتبر بدون صلاحه بالطعم، فإذا صار حلوا بدت فيه الحلاوة فقد بدا صلاحه، أما قبل ذلك يكون حامض غاضب لا يصلح للبيت. نعم. العبرة في العنب بالطعم لا باللون، لأن لونه ما هو بيتغير. نعم. وفي العنب أن يتموه حلوا. نعم. وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. أما بقية الثمار اللي ما هو بالإحمرار ولا بالطعم هذا بالنضج، إذا نضجت وصلحت للأكل جاز بيعها. نعم. ومن باع عبدا له مال فماله هذا من بيع الأصول، أيضا بيع العبد إذا كان معه مال، العبد أصل والمال فرع عليه، إذا باع عبدا له مال فلمن يكون المال؟ لمن يكون المال؟ للبايع، المال للبايع ولا يدخل في البيع، قوله صلى الله عليه وسلم العبد ماله لسيده وكما جاء، فإذا باع عبدا له مال لم يدخل مال العبد في البيع لأنه عين مستقلة فهي جزء المبيع، إلا أن يشترط المشتري، إذا قال اشتريت هذا العبد وما له فإنه يصح الشرط. نعم. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. نعم. فإن كان قصده المال اشترط علمه، إذا إن كان قصده من شراء العبد المال قال أن شارم العبد يشارم المال، فإنه يفترض أن يكون المال معلوما، لأنه سبق لكم أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما. فإذا كان قاصدا للمال في العقد فلا بد أن يكون المال معلوما، أما إذا ما قصد المال شرى العبد وما يتبعه فالمال يتبع العبد سواء كان قليلا أو كثيرا، معلوما أو غير معلوم، تابع وليس مقصودا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المقصود. نعم. وإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع السبعة التي سبق. نعم. وإلا فلا، وإلا يكون قصده المال إنما ترى العبد والمال تبع له، فلا يشترط معلومية ولا تشترط في شروط البيع السابقة، لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم. وثياب الجمال للبائع، إذا باع عبدا له ثياب، هل تدخل الثياب مع العبد السيد المشتري ولا هي للبائع؟ فصلوا بيان، قالوا أن للجمال هذا يكون للبائع، وأما الثياب التي ليست للجمال إنما هي للاستعمال العادي فهذه للمشتري. نعم. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، ثياب العادة للمشتري تابع للعبد. نعم.